بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من الأمثال النبوية، ومعنا حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل عظيم من أصول الدين، وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وهذا الحديث يعتبر أصلا عظيما من أصول الدين، وفيه من الفوائد ومن الفرائد ومن الوقفات الكثيرة، ولكن حسبنا من هذا الحديث أن نبين هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه، حتى نفهم معنى الشبهات، وحتى نبتعد عن تلك الشبهات، وحتى لا نقع في الحرام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين، يعني ظاهر وغير مشتبه. وقوله مشتبهات، المشتبه من الأمور هو المشكل، لأنه غير واضح، فينظر إليه بعض الناس بأنه حرام، وبعض الناس ينظر إليه على أنه مباح وجائز، فتختلف أنظار الناس تجاه هذا الأمر المشتبه، إما لأنه لا يوجد نص صريح يحسم الموضوع، أو لأنه لم يبلغ الدليل على حرمة أو إباحة هذا الأمر، أو لأنه اجتمع في هذا الأمر حق وباطل، فصار الأمر مختلطا ومشتبها على الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، أي لا يعلم حكم هذا الأمر، إما اختلاف الأدلة مثلا، أو لعدم وضوح الدليل، أو لعدم وضوح هذا الأمر وماهية هذا الأمر وحقيقة هذا الأمر المشتبه، فلهذا لا يعلمهن كثير من الناس. ومعنى هذا أن هناك من الناس من يعلم هذا الأمر، ولذلك يجب عليك أن تسأل أهل الاختصاص عن هذا الأمر حتى تزيل الاشتباه وتزيل الإشكال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني حصلت له البراءة في دينه وعرضه، بمعنى أنه لا يلحقه ضرر في دينه، ولا يلحقه كلام في عرضه فيتهم أو يكذب عليه أو توجه له اتهامات معينة، لأنه ابتعد عن هذه الشبهات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني أن الشبهات أقرب إلى الحرام من الحلال، فإذا وقع الإنسان في الأمور المشتبهة فإن هذا الأمر سيجره إلى الوقوع في الأمر المحرم. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل، وحتى تتصور هذا المثل لا بد أن تتخيله وتتصوره في ذهنك، وهو كالراعي يرعى حول الحمى. هناك راع عنده غنم، وهناك حدود لقصر ملك ما، وهذا الراعي يرعى حول الحمى، يعني حول الحدود وحول المحظور وحول الأماكن الممنوعة، يوشك أن يرتع فيه، يعني يكاد أن يقترب من هذا الحد ومن هذه الأماكن الممنوعة. وفي تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الراعي ومعه هذه الغنم، لأن غالبا إذا ذهبت الغنم من الصعب أن تعود، يعني يحتاج إلى كلفة ويحتاج إلى جهد حتى يبعد الغنم أو يبعد هذه الماشية عن المكان المحظور. وهذا الراعي قد يكون ضعيفا أمام هذا الكم الهائل من البهائم التي معه ومن هذه الماشية، فقد يعجز عن تدارك هذا الأمر فيقع في المحظور ويدخل إلى الأرض الممنوعة ويهلك هناك وتهلك هذه الماشية. وكذلك حال الإنسان مع الشبهات، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل وبين لك أن لكل ملك حمى، يعني لكل ملك حدود وأماكن محظورة وأماكن لا يجوز للإنسان أن يدخلها، فلكل ملك حمى وحمى الله محارمه. يعني أنت الآن أمام مكانين، مكان محظور لا يجوز لك أن تفعله ومكان مباح. دائرة المباح موسعة وكثيرة، افعل ما تشاء، ودائرة الحرام ضيقة جدا ولها حد معين أنت تراه بعينك. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي دائرة الحرام وهذا هو حد الحرام، وما حول الحرام دائرة متوسطة، إذا اقتربت منها فإنك قد تقترب من الأمر الحرام. ولهذا فإن الأسلم للعبد، الأسلم لدينه والأسلم لعرضه والأسلم لقلبه، أن يبتعد عن دائرة الشبهات حتى لا يأتي إلى هذا الحرام، وحتى لا يقترب من هذا الأمر الذي يشك فيه، لأنه إذا اقترب من الحرام فقد لا يسيطر على نفسه فيقع في الحرام ولا يستطيع حينئذ الخروج، وقد يستمر على هذا الحرام، ثم إذا أراد أن يعود فإنه سيعود بصعوبة أو قد لا يعود لأنه تجاوز المنطقة المحظورة، مع أنه كان في غنى عن هذا الأمر، فأرض الله واسعة فيذهب حيث يشاء ويأخذ من الحلال ما يشاء. فالله عز وجل خلق لنا الأرض وخلق لنا السماوات وأباح لنا كل شيء، وجعل الحرام في دائرة ضيقة جدا وقال لنا ابتعدوا عن هذا الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مدار الأعمال على هذا القلب، وأن القلب هو ملك الجوارح، فإذا صلح هذا القلب وإذا استقام هذا القلب استقامت الجوارح، وصلحت الجوارح وظهر هذا في سلوك الإنسان، فحينئذ سيكون من الناجين وسيكون من الموفقين وسيكون من الصالحين. وأما إذا فسد هذا القلب ومات هذا القلب فإنه سيهلك والعياذ بالله، وسيظهر أثر هذا الفساد على جوارحه، فيرتكب ما يشاء من المعاصي ويفعل ما يشاء من الذنوب. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن، ف فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. ولصلاح القلب أسباب، فمن ذلك قراءة القرآن بتدبر، وكذلك قيام الليل والتضرع لله سبحانه وتعالى بالدعاء ومجالسة الصالحين وترك ما لا ينفع في الآخرة وقد يضر، والابتعاد عن الذنوب والمعاصي. فإذا هذا الحديث يحثنا على الابتعاد عن الشبهات، والشبهات كثيرة جدا، منها أولا الشبهات المتعلقة بالحلال والحرام، وهي أمور قد ينظر الناظر إليها بأنها مباحة، وقد ينظر ناظر آخر بأنها محرمة، أو لا يصل الدليل إلى التحريم، أو أن حقيقة هذا الأمر غير واضحة وغير بينة فتشتبه، فلا يعلم أهي من الحرام أو من الحلال. فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم ابتعد عنها وتورع عن الخوض في مثل هذه الأمور حتى يتبين لك الحلال من الحرام، لأن الحلال واضح، الحلال بين، وكذلك الحرام بين وواضح، فأي الدائرتين تجد هذا الأمر، أم مع الحلال أم مع الحرام؟ إذا التبس الأمر ولم تستطع أن تميز فابتعد عنه وتورع عنه حتى يسلم لك دينك وحتى يسلم لك عرضك. فإذا ابتعدت عن شيء ثم ظهر أنه حرام فتحمد الله عز وجل على أن الله خلصك من هذا الحرام، وإذا ابتعدت عن هذا الأمر المشتبه ثم ظهر أنه حلال فالحمد لله، فإنك إذن لم تخض بالحرام وظهر هذا الأمر وصار هذا الأمر مباحا وحلالا، فيمكنك عند ذلك أن تفعل هذا الأمر المباح لأنه صار بينا. كذلك من الشبهات الشبهات الفكرية، هناك من الناس من يخوض في الأمور المشتبهة بالفكر فيخوض في الشكوك ويخوض في الحيرة ويخوض في الأمور غير الواضحة، ويبدأ يفتش في أمور عقلية وأمور قد تفسد عقله، وهو لم يخوض في الصواب ولم يتأصل ولم يكن عنده من الدين ما يمنع عنه هذه الشبهات، فتجده يخوض في جدال، وتجده يدخل إلى الأمور المشبوهة ويقرأ الكتب المشبوهة، وليس عنده من الله يقين وليس عنده علم وليس عنده بصيرة، عند ذلك سيدخل في هذه الشبهات الفكرية، ثم بعد ذلك سيدخل في المحظور ويدخل في الحرام، ثم يجد نفسه بعيدا كل البعد عن دين الله سبحانه وتعالى. فدين الله عز وجل واضح، دين الله سبحانه وتعالى بين، دين الله سبحانه وتعالى جعله الله عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الحديث اشتمل على عدد من الفوائد، من ذلك أن الشريعة جعلت الحلال واضحا وجعلت الحرام بينا، وبين الحلال والحرام أمر مشتبه لا يعلمه إلا العلماء، فإذا اشتبه عليك أمر فارجع إلى العلماء واسأل أهل العلم، فإن شفاء العي بالسؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.